السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلص النوايا لله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى كلام الشيخ رحمه الله عن علم الكلام، وأذكركم يا أحباب بأن الإمام الأشعري رضي الله عنه يقول: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. فأخلص النوايا لله تبارك وتعالى، وتكرارنا لعلم العقائد والكلام في توحيد الله، لأن أول ما يسأل عنه الإنسان في القبر هو: من ربك؟ العلم بالله مقدم على غيره من العلوم، لأن هذا العلم له شرف على غيره من العلوم. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول رحمه الله: ثم إن علم الكلام علم يقرره أهل الحق. نعم، كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر، قال: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق منها بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر. فإذا ما الذي جعله يسمي هذا العلم الفقه الأكبر حتى يميز عن الفقه الأصغر؟ الفروع هذا الأصل، وهذا العلم قرره أهل الحق ومدحوه، وليس مذموما كما تظن المجسمة. المجسمة يشنون الغارات والحرب على هذا العلم، لأن بهذا العلم تفضح زيف كلامهم وتبين أن كلامهم يعارض شرع الله تعالى. فإن السلف الصالح أهل القرون الثلاثة الأولى يقال لهم السلف، منهم من اشتغل به تأليفا وتعليما وتفهيما. نعم، الشافعي ألف في هذا، أبو حنيفة، صاحباه زفر، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد، كذلك الإمام الأشعري والإمام الماتريدي، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، وغيرهم وغيرهم كثير من السلف اشتغلوا بهذا العلم. إذن هذا ليس محدثا على معنى أنه جاء بعد السلف، بل عمل به السلف الصالح تعليما وتفهيما وتأليفا. ومنهم من عرفه لنفسه ولم يشتغل به تأليفا وتفهيما. لماذا؟ لأن الحاجة للتأليف في أيامه كانت أقل، ما ظهرت البدع كما اشتدت بعد القرون الثلاثة الأولى. ظهرت معهم في أواخر القرن الأول، ولكن لم تشتد كما اشتدت بعد ذلك، فاحتيج إلى التوسع في هذه المعلومات. كما يقول الإمام أبو حنيفة: نحن والصحابة، قال: الصحابة كان عندهم هذا العلم، هذا السلاح، لكن لم يستعملوه، ما احتاجوا إليه، يعني ما كان في حضرتهم من يحارب. قال: وأما نحن ففي حضرتنا من نحارب، فاحتجنا إلى نشر السلاح، يعني إلى إخراج هذا العلم والدفاع عنه وبيان حقيته. ومنهم من عرفه لنفسه ولم يشتغل به تأليفا وتفهيما، لأن الحاجة للتأليف في أيامه كانت أقل، ثم اشتدت الحاجة إلى الاشتغال به تأليفا وتفهيما، وهذا ليس فيه ما يخالف شرع الله، بل هو محض الدين. هذا الدفاع عن الدين، كيف أدافع عن الدين أنا إن تركت الاشتغال بنصب الأدلة في بيان معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، في بيان مسألة الملائكة، الأنبياء، القدر، اليوم الآخر، إلى آخره. يقول: وهو أشرف علوم الدين، أعظم، يعني الشرف العظمة، أشرف العلوم، أعظم العلوم، لأنه يعرف به ما يجب لله من الصفات الأزلية التي افترض الله معرفتها على عباده. الله أوجب على كل مكلف أن يعرف شيئا من صفات الله، وهي الصفات الثلاثة عشرة التي ذكرها الإمام أبو حنيفة، وهذا من السلف، والحافظ النووي في كتابه المقاصد، وكثير من المتأخرين نصوا على وجوب تعلم هذه الصفات الأزلية الأبدية لله تبارك وتعالى. وما يستحيل على الله من النقائص، كل ما كان صفة للمخلوق هو نقص في حق الله. فإذا به يعرف الشخص أن الله تبارك وتعالى لا يليق به اللون، لا يليق به الحركة. بعلم الكلام، بعلم التوحيد، تعرف أن الله ليس له ولد، ليس له زوجة، ليس له مكان، ليس له جهة، لا يصب بالجوع، لا يصب بالنوم. الله قال لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني النعاس لا يليق بالله والنوم لا يليق بالله. الله بيّن هذا لنعرف ما يليق به وما يستحيل في حقه. وما يجوز على الله، ما معناه؟ الله تعالى يجوز في حقه خلق شيء وترك خلقه، هذا معنى ما يجوز في حقه، ما يستحيل عليه، ما يجب له، مع ما يتبع ذلك من أمور النبوة وأمور الآخرة كعصمة الأنبياء عليهم السلام، وما يحصل يوم القيامة من العذاب والثواب والحساب والجنة والنار. وقد ألف الإمام أبو حنيفة أي النعمان رضي الله عنه في علم الكلام 5 رسائل أثبتها أنها من كلام الإمام أبي حنيفة الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين، لأن مجسمة هذا العصر ينفون أن هذه الرسائل للإمام أبي حنيفة، يقولون هذا ليس للنعمان ابن ثابت، هذا أبو حنيفة واحد آخر كلامهم غير صحيح، هذه الرسائل 5 له رحمه الله، وبه هدم عليهم عقائدهم الفاسدة. وكان يذهب من بغداد إلى البصرة لمناظرة المعتزلة والمشبهة والملاحدة، هؤلاء الذين ينفون الصفات يقال فيهم ملاحدة أو ينفون وجود الله، ذهب وناظرهم رضي الله عنه وناظر غيرهم كالمعتزلة والمشبهة، حتى إنه تردد إليهم 29 مرة، يعني أكثر من 20 مرة. وكذا الإمام الشافعي رضي الله عنه محمد بن إدريس رحمه الله كان يتقن هذا العلم، كما أخبر هذا الحافظ ابن عساكر رضي الله عنه في كتابه تبيين كذب المفتري. والذي ذمه يعني الإمام الشافعي ليس هذا العلم بل كلام أهل الأهواء، يعني الفرق التي انحرفت عن أهل السنة، ذم كلامهم سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله. ما معنى الأهواء؟ في الأصل الهوى ما مالت إليه النفس، ثم صار يستعمل على ما مالت إليه من الباطل، وصار يقال أهل الأهواء يعني أهل الزيغ والفساد في المعتقد. ثم قال الشيخ رحمه الله في معنى الأهواء: والأهواء جمع هوى، وهو ما مالت إليه نفوس المبتدعة الخارجين عما كان عليه السلف، فهم من خرج عن أهل السنة، يعني هؤلاء يقال فيهم ابتدعوا أو مبتدعة أو فرق انحرفت وشذت، ومن شذ يا أحباب شذ في النار. قال كالمرجئة، هؤلاء كانوا سموا بذلك لأنهم أرجأوا عذاب العاصي، يعني قالوا لا يعذب كل عاصي، يعني افعل ما شئت من المعاصي لا تعذب عليها طالما أنت على الإيمان، وكلامهم يخالف ما قاله أهل السنة. أهل السنة يقولون العصاة الذين ماتوا من غير توبة قسمان، قسم يعذب لا بد، وقسم يعفو الله عنه لا بد. لماذا أقول لا بد؟ لأن الله أخبر، وخبر الله صدق تبارك وتعالى. والجهمية أتباع جهم ابن صفوان، هذا جهم بن صفوان أول من قال الله موجود في كل مكان ويفهم المعنى الفاسد، وقال بفناء الجنة والنار. والمعتزلة أول ما طلعوا في مجلس الحسن البصري رضي الله عنه، وكان أول من ظهر واصل ابن عطاء، يعني وصل هذا الرجل إلى أن جمع الناس على عقيدة صارت فرقة، وإلا تكلم أناس بالقدر في زمن الصحابة قبل، حتى إن بعض الناس من هؤلاء ظهروا في زمن علي وناظر علي واحدا منهم، لكن كفرقة هذا واصل. لما ترك مجلس الإمام الحسن البصري قال الحسن اعتزلنا واصل، يعني صار له مجلس خاص به وخرج عن عقيدتنا. والخوارج يعني الذين خرجوا على سيدنا علي، وهؤلاء كذلك افترقوا إلى 20 فرقة، ومنهم محمد بن كرام، أتباعه يقال لهم الكرامية، كانوا مجسمة نسبوا إلى الله الجسمية وقالوا والعياذ بالله الله جسم، ولو زاد بعضهم لا كالأجسام لا يسلمه، هذا كأنه يقول الله ميت لا كالميتين، قاعد لا كالقاعدين لا يعذر لو قال لا كالأجسام، هذا فيه تشبيه لله بخلقه. فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه فيما يروي عنه البيهقي وابن عساكر الحافظ: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما سوى الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. فليس مراد الشافعي بالأهواء هذا العلم الذي هو فرض تعلمه، إذا ما مراده علم الأهواء أي كلام أهل الأهواء أهل البدع التي انحرفت. وانتبهوا ما معنى كلام الإمام رضي الله عنه وأرضاه، يقول: الإنسان طالما لم يصل إلى بدعة اعتقادية ولو قصر فوقع في بعض الذنوب، لكنه على عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا تحت المشيئة، هذا الذي يقال فيه إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. أما أولئك الذين وصلت حالهم إلى أن صار عندهم بدعة اعتقادية كالمعتزلة، هؤلاء النبي ماذا قال فيهم؟ كلهم في النار. فلذلك لو كانت لم تصل بدعتهم إلى الكفر هذه الاعتقادية لابد أن يدخلوا النار. أخبر النبي قال كلهم، وفي رواية كلها، يعني الفرق هذه في النار، وهم على قسمين: قسم مخلدون في النار أبدا لأن بدعتهم وصلت إلى الكفر، وقسم يخرج من النار لأنه ما وصل في بدعته الاعتقادية إلى حد تكذيب الدين، يعني لم يخرج من الملة. الله يثبتني وإياكم على الإيمان. كذلك اشتغل بهذا العلم عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله، الذي عم العدل في زمانه، كان يقال له الخليفة الراشد السادس، أبو بكر عمر عثمان علي الحسن ابن علي، ثم مرت فترة يقال لها الملك، حتى جاء عمر ابن عبد العزيز فيقال فيه الخليفة الراشد السادس رضي الله عنهم وأرضاهم، وعمل رسالة ألف يبين فيها مذهب أهل الحق ويدحض بها رأي المعتزلة، يعني يبين فساد ويبطل رأي المعتزلة. كذلك الحسن البصري، هذا الذي هو من أكابر التابعين رحمه الله، كان يقال عنهم أكابر التابعين، يعني أكثر علومهم أخذوها من الصحابة، هذا معنى الأكابر هنا، ليس في الفضل، يعبرون أكابر وأصاغر عن التابعين على هذا المعنى، من أكابر التابعين أكثر علومه من الصحابة. أبو حنيفة من التابعين ولكن أكثر علومه من التابعين، يقال عنه من صغار التابعين. وانتبهوا يا أحباب، يفترى على الإمام الجويني رحمه الله إمام الحرمين نفعنا الله به بأنه ترك علم الكلام آخر حياته وتبرأ منه وقال هو علم باطل هذا فاسد، لأن كل ما عنده من التلاميذ بالآلاف ولا أحد روى هذه القصة عنه أنه تراجع إلا رجل مجهول، فلا يعتد بهذه القصة كما نقل عنه رحمه الله، بل كان من أبطال علم الكلام رضي الله عنه ورحمه. وتكلم فيه الإمام مالك وغيره من أئمة السلف كالأوزاعي، الأوزاعي ناقش غيلان القدري وكسره، فلا يلحق شيء من ذم هذا العلم الذي يشتغل به أهل السنة. وقد أحسن في ذلك من قال: عاب الكلام أناس لا عقول لهم. لهم عقول لكن لا يستعملونها استعمالا سليما، هذا المراد، يعني عقول فاسدة. وما عليه إذا عابوه من ضرر لا يضره، هذا العلم لو تكلموا عليه لا يضره شيء. ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصره. واحد أعمى والشمس في يعني شروقها صارت قد ارتفعت في وقت الضحى يعني قبل الظهيرة، وهذا لا يراها، هل يضر الشمس ذلك؟ لا يضرها. يعني كذلك علم التوحيد علم ممدوح ولو تكلم فيه بعض الناس. والإمام أحمد ليس كما يظن المشبهة فيه، حيث قالوا إن القول بأن كلام الله حرف وصوت مذهب أحمد. إن الإمام أحمد هو الذي قال عن الله تبارك وتعالى: مهما تصورت بذلك فالله بخلاف ذلك. فلا يعتقد في الله الحرف والصوت واللغة، وإنما كان يرفض أن يقال القرآن مخلوق حتى لا يتوهم أن صفة الله مخلوقة، بل هو لم يكن يرى أن يطلق هذا اللفظ القرآن مخلوق، ولا أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق. ليس معناه أنه يعتقد أزلية الحروف، لا، إنما حتى لا يتوهم أن الصفة هي الحادثة، لأنه قد يتوهم متوهم من هذا اللفظ أن القرآن مخلوق، أي الكلام الذاتي مخلوق، أي وصف الكلام الذاتي بالمخلوقية. فحذرا من ذلك كان يمنع من اللفظين القرآن مخلوق ولفظي بالقرآن مخلوق. ولكن عند التعليم كان يعلم: إذا أردت الصفة، إذا قلت القرآن وأردت صفة الله فهذا أزلي، وإذا أردت اللفظ المنزل فهذا مخلوق. وعلى هذا كان رحمه الله تبارك وتعالى. فحذرا من ذلك كان يمنع من اللفظين، أما أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت قائم بذات الله فهو بريء من ذلك، لأن من تكلم بالحرف والصوت حل فيه صفة، والذي يكون محلا للحوادث فهو حادث. يقول المؤلف رحمه الله: ولا شيء يعجزه. الله، الله تعالى على كل شيء قدير. وهنا أيضا رد على المعتزلة الذين قالوا إن الله أعطى العبد القدرة ثم صار عاجزا، نسبوا إليه العجز، والله قال: وهو على كل شيء قدير. الله تعالى ذو القوة، الله تعالى ذو القدرة، ليس عاجزا. الشرح أن هذا فيه رد على قول المعتزلة إن الله لا يستطيع أن يخلق مقدور العبد. المقدور يعني ما كان من أعمال العباد، يقال لها مقدورات، لأن الله أعطاه القدرة عليه بزعمهم فصار عاجزا، أما قبل ذلك فكان قادرا عليه. وهذه العقيدة ثابتة على هؤلاء في كتبهم، ونقلها أبو منصور البغدادي رحمه الله، والأسفرايني رحمه الله، وكذلك شيث ابن إبراهيم المالكي في حز الغلاصم، وغيرهم نقلوا عن هؤلاء المعتزلة هذه العقيدة الفاسدة. الله يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والنبي يقول: صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، يعني النبي حكم على أنهم ليسوا مسلمين، المرجئة والقدرية تكلم عليهم قبل ظهورهم، والقدرية هم الذين كذبوا بالقدر، ومنهم هؤلاء المعتزلة. والقائلون بهذا لا يجوز الاختلاف في تكفيرهم، هؤلاء كذبوا القرآن، فكيف لا يكفر من كذب القرآن وكذب الحديث وخالف الإجماع وخالف ما كان عليه الأنبياء عليهم السلام؟ وقد التبس على كثير من الناس هذا فيقولون المعتزلة لا يكفرون على القول الأصح، فليس المقصود بترك بعض العلماء تكفير بعض المعتزلة هؤلاء ومن كان على شاكلتهم. يعني نقول يا أحباب المعتزلة على قسمين، منهم من وصلت بدعتهم إلى الكفر كالذين كذبوا بالقدر، هؤلاء لا يشك في تكفيرهم، وليس هذا مراد بعض العلماء بأن المعتزلة لا نكفرهم، وإنما أرادوا من لم تصل بدعته إلى الكفر، مثل من؟ كالذين قالوا إن الله لا يرى في الآخرة، هؤلاء متأولون، فالعلماء ما كفروهم وإنما فسقوهم وبدعوهم. فإذا لما قيل هذا الكلام يوهم أن من كذب بالقدر مختلف في تكفيره، فلا يلتفت إلى كلامهم. يا أحباب، الإنسان منا يتبع ولا يبتدع حتى في القول، والعبرة بما جاء من قواعد في الدين لا بكثرة النقول، وإنما العبرة بإصابة الحق. يا أحباب، هذه العقيدة من أهم العقائد التي ينبغي فهمها على وجهها، ففيها بيان عقيدة أهل السنة ومن خالف، وهذا شأن الطبيب الماهر، يعطيك الدواء بعد التشخيص ويمنعك مما يضرك، وهكذا أهل السنة يعطونك العقيدة الصحيحة ويقولون لك خالف في هذا فلان وفلان والرد عليه كذا، فانتبه. الله يعلمني وإياكم ويزيدنا علما، آمين. وبارك الله فيكم، تابعونا لاستكمال هذه الدرر في شرح الدرة البهية، تابعونا في استكمال هذه الدرة البهية التي فيها الدرر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.